يقول بأنه ترك بعض أمواله في بنك ربوي ويأخذ عليه فوائد، ويسأل عن هذه الفوائد كما يسميها هو، يقول هل عليها أولا زكاة، وكم أدفع زكاة هذه الفوائد، وهل يجوز لي أن أعطي إخوتي وأخواتي البنات بالذات غير المتزوجات من هذه الفوائد، حيث أن وضعهم المادية سيئة وبحاجة إلى المال؟ الجواب: هذا المبدأ لا يجوز. يودع الإنسان ماله في البنك من أجل أن يتعامل به البنك معاملة ربوية، ويكون الربح بين البنك وبين صاحب المبلغ. هذا من حيث الأصل لا يجوز بإجماع أهل العلم. وبناء على ذلك فإن الكسب الذي يحصل محرم، وإذا أخذ منه شيء، إذا فرض أنه أخذ منه شيء في الماضي يتصدق به، لكن مستقبلا لا يجوز له أن يدخل في هذه المعاملة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا يجوز للعبد أن يتساهل في مخالفة الله في واجب أو في فعل محرم. وبالله التوفيق.